اللهم إنا نثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان، قوي الأركان ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا لحظ أن تعظم، عظم يا ربنا الحظ، عظمه يا ربنا وقه يا مولانا ما أثر عليه. اللهم إني أسألك حظا عظيما لي ولهم أجمعين يا ربنا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسألك الحظ العظيم يا ربنا في الزواج وفي الرزق وفي الخلق يا ربنا، نسألك الحظ العظيم يا عظيم، نسألك الحظ العظيم يا عظيم في الرزق، في الرزق وفي الزواج وفي الخلق يا ربنا يا عظيم. وقنا يا ربنا أثرا عظيما على الحظ، على الحظ نكسه ودمره وشوشه، أثر عليه الدنيا، أثر عليه دينه ودنياه، أثر على الزواج، سبب الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أثر على الأرزاق والأخلاق، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسألك حظا عظيما يا ربنا، وأبطل أثرا عليه دمرا، وأبطل أثرا عليه من سحر عظيم وحسد شديد ونفس ظالمة طاغية باغية كائدة ماكرة حاسدة حسودة حقودة يا ربنا يا عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسألك الحظ العظيم منك يا ربنا يا عظيم، للأخلاق والأرزاق والزواج يا ربنا يا عظيم. نسألك الحظ العظيم دائما وأبدا، وأبطل ما أثر عليه، أبطل ما أثر على الحظ، أبطل ما أثر على الحظ، صغره ونكسه شتته وأثر عليه سلبا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عليك يا ربنا بحاسد، بحاسد وحاقد على الحظ، وعليك يا ربنا بساحر على الحظ، على الحظ، على الحظ يطمسه وينكسه ويشتته ويكسره ويكسره. عليك بساحر اللئيم يتابعنا على حظ طيب، يتابعنا على حظ عظيم، على توفيق عظيم، على توفيق عظيم ورشد وصلاح وإصلاح وهدى وتقى وغنى. عليك يا ربنا بساحر على الحظ، على الحظ، على الحظ، على الحظ، نكس على الحظ، على الحظ صغرها، يريد طلاقا وشقاقا، يريد جنونا وألما ووجعا ومرضا. عليك بالحاسد، بالحاسد على الحظ، على الحظ، على الحظ في الأرزاق، يريد فقرا، يريد فقرا، يريد فقرا وطمسا، يريد شتاتا وطلاقا، يريد شتاتا وطلاقا، يريد ضرا بنا وسوءا وشرا. اللهم اصفح عنا الحاسد، اصفح عنا الحاسد، واشغل يا ربنا الساحر بنفسه، وليس بالحاقد الحسود، وعليك بمس ظالم في الجسد، واهلك يا ربنا نفسا تتابعنا على الحظ، واهلك يا ربنا نفسا تتابعنا على الحظ، على الحظ، على الحظ العظيم، تصرف عنا الرزق العظيم، تصرف عنا الحظ العظيم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اجعل لنا حظا عظيما في الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة يا ربنا، والرزق والخلق يا ربنا يا عظيم. اجعل لنا حظا عظيما طيبا مباركا في ديننا ودنيانا، مع الوالد والوالدة يا ربنا، ومع زوجها ومع زوجته، مع زوجته ومع زوجها، ومع الذرية، وفي الأرزاق وفي وظائف. اجعل لنا حظا عظيما، اجعل لنا حظا عظيما، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، اجعل يا ربنا السحرة والحسدة يموتون بغيظهم يا ربنا يا عظيم. أمت الحاسد والحاقد والساحر بغيظه، اللهم أهلك نفسا، أهلك نفسا على الحظ، على الحظ، تؤثر على زواج، تؤثر على رزق، تؤثر على توفيق، تؤثر على هدى وتقى وغنى وهدى وصلاح ورشاد، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فتبارك الله رب العالمين. اجعل لنا حظا عظيما مع القرآن، ومع ذكرك يا ربنا. وفي العلم وفي العلم وفي العلم وفي العلم اجعل لنا حظا مع الوالدين يا ربنا. اجعل لنا حظا في زواج مبارك في زواج مبارك في زواج مبارك طيب متصل لا طلاق فيه ولا شقاق ولا شقاء ولا نكد ولا نكد يا ربنا يا عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فيدمغه فإذا هو زائق. اجعل لنا هوا عظيما في بطار الأسهار والحسد والعيون والعقد. اجعل لنا هوا عظيما مع القرآن وبالقرآن يا ربنا يا رحمن يا منان. اجعل لنا حرا عظيما يا ربنا بقربك يا ربنا وبنصرتك يا ربنا وبصبر جميل يا ربنا يا ربنا وبالجاه والمنصب وبالمال والولد. المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم. وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم. اجعل لنا حظا عظيما في الصلاة في الصلاة في صلاة الفرائض وفي قيام الليل في النوافل وفي قيام الليل. اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا في صلاة خاشعة في صلاة خاشعة. اجعل لنا حظا عظيما في طول الوقوف والقيام بين يديك وتقبل منا يا ربنا. اجعل لنا حظا عظيما في الدعاء في الرجاء وفي صادق الثناء عليك يا ربنا. اجعل لنا حظا عظيما في الصلاة في الدعاء في القرب إليك يا مولانا في القرب إليك يا مولانا. اجعل لنا حظا عظيما بالقرآن ومع القرآن وفي القرآن. اجعله شافيا لنا اجعله شاهدا لنا أبطل به الأسحار أبطل به أسحارنا وحسدا فينا عظيما وحقدا علينا شديدا ونفوسا فينا ومن حولنا معطلا معطلا ورابطا وقاتلا وظالما يا ربنا اجعل لنا حظا عظيما مع القرآن وبالقرآن وفي القرآن يا ربنا يا رحمن يا منان وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم اجعل لنا حظا عظيما مع الوالد والوالدة أحياء وأموات برا عظيما وبرا بوالديه وبرا بوالدتي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اجعل لنا حظا يا ربنا في صيام الفرض والنفل يا ربنا وفي النفقة والصدقة وفي الزكاة الواجبة يا ربنا وفي الحج وفي العمرة وفي الحج وفي العمرة اجعل لنا حظا عظيما بقربك يا ربنا وفي قربك يا مولانا اجعل لنا حظا عظيما في السعادة يا ربنا في السعادة يا مولانا في السعادة يا ربنا في الإيمان والعمل الصالح اجعل لنا حظا عظيما في الإيمان وفي العمل الصالح يا منان وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اجعل لنا حظا عظيما في الصبر في الصبر في الصبر الجميل في الصفح الجميل في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر اجعل لنا حظا عظيما في السكينة والطمأنينة في السكينة والطمأنينة في السكينة والطمأنينة اجعل لنا حظا عظيما في التوفيق وما توفيقي إلا بالله اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا في الزواج في الوظيفة يا ربنا في الرزق عامة وفي الرزق عامة اجعل لنا حظا عظيما اجعل للزوجين حظا عظيما بقرب عظيم يا عظيم اجعل لنا حظا عظيما في العافية في العافية في العافية في العافية يا ربنا وبالعافية يا مولانا نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل لنا حظا عظيما، اللهم اجعل لنا حظا عظيما في الجمال والبهاء يا ربنا، وفي العقل الرزين وفي الفكر السديد، في العقل الرزين وفي الفكر السديد، وفي القوة يا ربنا، وفي القوة يا ربنا، وفي القوة يا ربنا، وفي السكينة والطمأنينة يا ربنا، وفي نفسية عالية دائمة يا ربنا. اجعل لنا يا ربنا حظا عظيما في الأرزاق وفي الأخلاق وفي المعاملة يا رحمن. اجعل لنا يا ربنا حظا عظيما مع القرآن دائما وأبدا، قراءة وحفظا وعلما وعملا وتدبرا يا ربنا وأخلاقا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا في العافية، عافنا يا ربنا. اللهم اجعل لنا حظا عظيما في الشفاء، في الشفاء والكفاية يا ربنا، وفي الولاية تولى أمرنا يا ربنا، اجعلنا مؤمنين وتولى أمرنا يا مولانا. الله ولي الذين آمنوا، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اجعل لنا حظا عظيما، اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا فيما آتيتنا، فيما رزقتنا، فيما وهبتنا يا ربنا، يا ربنا اجعل لنا حظا عظيما في رحمتك لنا يا ربنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا، اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا، اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا في حفظك لنا، في حفظك لنا، في حفظك لنا، في حفظك لنا يا ربنا، يا ربنا. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. اجعل لنا يا ربنا حظا عظيما يا ربنا في يقين وإيمان، وصحة وسلامة وإسلام، وسكينة واطمئنان، وحفظ يا ربنا للقوى والجوارح يا مولانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا اليقين الكامل، الإيمان الكامل واليقين الصادق يا ربنا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك الحفظ يا ربنا والعصمة يا ربنا، ونسألك الرحمة منك لنا دائما وأبدا، ونسألك العفو والعافية والتوفيق يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا الخير كله، نعوذ بك من الشر كله يا مولانا. اللهم اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا بآياتك وفي آياتك يا مولانا، في القرآن وبالقرآن دائما وأبدا يا ربنا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.